تدري بيني هواك لو تدري بيني هواك لو تدري بيني هواك عايش على ذكراك ذكراك عليا يا ويل في كافي اعطف علي حبك يزيد لو بس توافي وتهل علي لو بس توافي وتهل علي يصبح لعيد انسب وصالك ايام دلالك انسب وصالك.